وقد وجد نفسه ممسوخا. ولكن الملعون الذي لا يخرج من ذنب إلا يقع في ذنب، يخرج من ذنب يقع في ذنب. وكما قال الله عز وجل في تصوير بديع جدا، قال وأحاطت به خطيئته، فكأن الخطيئة كالعدو تحيط بالإنسان من كل مكان وتتربص به وتعمل على قتله وعلى سلبه وعلى أخذ الإيمان منه. ولذا كما قلنا أكثر من مرة إن مذهب أهل السنة خلافا للمرجئة، المعصية تضر بالإيمان وقد تحيط بالإيمان وهي بريد للكفر والعياذ بالله تعالى. فاقعدوا مع الخالفين، فاقعدوا مع الخالفين. من الخالفون؟ من الخالفون؟ الخالفين النساء وكبار السن والمرضى. الله ذكر الخالفين بصيغة التذكير أم التأنيث؟ بصيغة التذكير، في هذا إشارة إلى ما هو مقرر عند الأصوليين أن النساء يدخلن مع الرجال تبعا بالخطاب، فالخالفون فيهم رجال وفيهم نساء، فيهم رجال وفيهم نساء. وذكر الله تعالى الرجال فغلبهم، ولذا متى خاطب الله الرجال عند علماء الأصول فإن النساء يدخلن مع الرجال، ولا نخرج النساء في خطاب الرجال إلا بقرينة خاصة. وإن خاطب الله النساء فإن الرجال لا يدخلوا مع النساء إلا بقرينة خاصة. فالاستدلال على هذا بناء على أن معنى الخالفين، إيش معنى الخالفين؟ الجالسين. وقال بعضهم الخالفين الخلفة، والعرب تقول خلفة بني فلان، أي فسقتهم وأراذلهم، أي فسقتهم وأراذلهم. فعلى القول هنا الخالفين، فاقعدوا مع الخالفين أي مع الفسقة والأراذل والسيئين، يستنبط حكم فقهي آخر غير السابق، وهو أن المرجف، المرجف والفاسق لا يخرج في الجهاد. إذا كان الخالفين من الخلفة وهم الفسقة، فيستنبط من هذا أن المرجف، الإنسان المرجف الذي ليس له قلب والذي يشيع الكلام، هذا لا يخرج في الجهاد، هذا يبقى. فإن كان الخالفين كما قلت الجالسين عن الجهاد فاستفدنا شيئا أصوليا، وإن كان الخالفين بمعنى الخلفة وهم الفسقة يستفاد حكم آخر ولا يمكن الجمع. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم فإن رجعك الله، أي إن ردك الله تعالى من غزوتك هذه، أي غزوة تبوك، إن وإذ أو وإذا، هل بينهما من فرق؟ نعم، إن للتشكيك وإذا للتحقيق. إذا آيات القيامة في القرآن إذا الشمس كورت كلها إذا، لأنه أمر لابد أن يقع. أما إن ممكن يقع ممكن لا يقع، مرتبط بمشيئة الله تعالى. فالعلماء يقولون إن للتشكيك وإذا للتحقيق، فناسب هنا أن تكون الإن إيش؟ التشكيك، إن رجعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بيد ربه، ومن باب أولى غيره كذلك. قال فإن رجعك الله، أي إن ردك الله تعالى من غزوتك هذه، وهي غزوة تبوك، إلى طائفة منهم. قيل هذه الطائفة المتخلفة هم 12 رجل الذين سبق الحديث عنهم في آيات مضت من قريب، الذين تآمروا عليه صلى الله عليه وسلم، المتنثمين الذين واجهوه في طريقه وأرادوا قتله. فإن رجعك الله إلى هؤلاء، لذا الطائفة تطلق الطائفة على إيش؟ تطلق على الواحد وعلى الاثنين، تطلق على الجماعة. وغالبا يراد بها جماعة، غالبا يراد بها الجماعة. قال إلى طائفة منهم، استفدنا إلى طائفة منهم أن بعض المتخلفين ليسوا منافقين، مثل الثلاثة الذين خلفوا، هم من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اعتراهم ما تعترى النفس البشرية من ضعف، فتخلفوا عن الجهاد، وهم ليسوا من المنافقين، هم مبرؤون من النفاق. ولذا الله سبحانه وتعالى عاقبهم بأشياء وصور لنا حالهم بسبب وقوعهم بعدم الالتحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، صور لنا ذلك بآيات تأتي معنا إن شاء الله. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. قال فاستأذنوك للخروج، أي معك إلى غزوة أخرى، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. هذه عقوبة التعزير، هذه عقوبة تعزير، أي تعزيرا لهم وعقوبة. ثم علل ذلك بقوله سبحانه إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، فإن جزاء السيئة السيئة بعدها، كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقوله فاقعدوا مع الخالفين، قال ابن عباس أي مع الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة، وكذلك اقعدوا مع المعذورين الخالفين من الجالسين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه كما أسلفنا في الدرس الماضي أمر لنبيه صلى الله عليه وسلم لئلا يصلي على المنافقين وألا يقوم على قبره. نستفيد من هذه الآية أحكام. الحكم الأول بمفهوم المخالفة أن الصلاة على المؤمنين جائزة بل واجبة، أن الصلاة على المؤمنين جائزة بل واجبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر النجاشي كان قد أسلم، فصف أصحابه وصلى عليه وقال إن أخا لكم قد مات، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال الله عز وجل عن المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولماذا لا يقم على قبره؟ التعليل إنهم كفروا بالله ورسوله. فإذا ذكرت العلة من عدم الصلاة بأنهم كفروا بالله ورسوله، فإن تعطلت هذه العلة فتبقى الصلاة مشروعة أو واجبة، والوجوب أخذناه من نصوص أخرى. فإذا الصلاة على المؤمنين جائزة، وكذلك القيام على القبر، القيام على القبر والمكث عند القبر وأن يبقى عند قبره، فهذه أمور مشروعة. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين ورأسهم وهو من خزرج، وكان معروفا بنفاقه، فجاء ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن أباه قد مات وأنه صلى الله عليه وسلم إن لم يصلي عليه فإن العرب ستعيرهم بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه، وفي بعض الروايات عن جابر في البخاري وجده قد وضع في قبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا قبل ذلك، فأخرج من قبره. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث عليه، قرأ آيات وكان ينفث وليس بسق، نفث يعني الرقية، الرقية تكون قراءة مع ايش؟ مع نفخ. فقال فنفث عليه وصلى عليه واعطاه قميصه ألبسه قميصا قميص عند دجلاشة. وقد وقع خلاف بين أهل العلم في سبب ذلك، والراجح كما وقع التصريح به في صحيح البخاري أيضا أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وكان رجلا طوالا ضخما، شق قميصه واحتاج إلى قميص، فما وجد قميص أحد يمكن أن يكون للعباس إلا قميص عبد الله ابن عبد الله بن أبي ابن سلول، فأخذه منه فأعطى عم النبي صلى الله عليه وسلم القميص، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم حفظ له هذا الجميل وألبسه قميصه، أي كفنه بقميص من عنده بعد وفاته وفاء بالجميل الذي إيش الذي قدمه لعمه العباس. فلما رأى عمر، وكان عمر يقول كما في بعض روايات البخاري قد كان يقول عجبت من جرأتي على رسول الله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بزمام أخذ عمر بزمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه منافق يا رسول الله، إنه رأس النفاق، كيف تصلي عليه كيف تلبس قميصك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي خيرني، في رواية إن زدت، وفي رواية عن ابن عباس عند البخاري يقول فيها يقول ولو أعلم لو زدت عن 70 لفعلت، لو أعلم أني لو زدت عن 70 لفعلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه إما رحمة به لأنه فهم التخيير، ولكن هنا يذكر سؤال كيف عرف عمر أن الصلاة عليه غير جائزة، وأكد وأصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن الله تعالى أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة بما يوافق قول عمر، ما الذي أدراه؟ يمكن أن يقال أشياء في هذا الجواب، ممكن أن يقال أن هذا فهم وتحديث عمر لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان في أمتي محدثون لكان عمر، والمحدث الذي يقع ما تحدثه به نفسه. ويقال أن عمر فهم ذلك من عموم آيات الإسلام، من عموم مقاصد الإسلام ونصوص الشرع، من مثل قول الله تعالى وما كان للنبي ولا المؤمنون أن يستغفروا المشركين، فالنبي والمشركون لا يجوز لهم أن يستغفروا المشركين، فهذا مشرك ففهم أنه مشرك، ولذا قال لا يجوز لأمثال عمر رضي الله تعالى عنه أن يستغفر للمشرك. وقد يقال أنه فهم من قول الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أو تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهذا الكلام يشوش عليه بشيء، فلن يغفر الله لهم، هذه لن هل هي دائما للتأبيد؟ النبي لم يفهمها هكذا، النبي لم يفهمها أنها للتأبيد، وهنالك شواهد عربية كثيرة أن لن تكون في موطن غير التأبيد، يوردها متعقبو الزمخشري بالكشاف عند قول الله تعالى إنك لن تراني في هذا الموطن، فلن تذكر في العربية إلى غير التأبيد، فيلزم منها نفي التأبيد. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات بسبب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على زعيم ورأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وبين ربنا لنا أنه لا يجوز للمؤمنين أن يصلوا على المنافقين، لأن النفاق أشد من الكفر. قال ابن كثير أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين، وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات، وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له. ولا تقوم على قبره، ما المراد ولا تقوم على قبره؟ الدعاء والاستغفار، يعني ذكر القيام والمراد به إيش؟ المراد به الحال، المراد به الحال وليس القيام بذات القيام. وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا على ذلك. وهذا حكم عام، وهذا حكم عام من عرف نفاقه، وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كما روى البخاري عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه. هذه رواية، ورواية أخرى أنه أخرجه من حفرته كما سيأتي معنا قريبا. فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه. القميص هنا يا إخوة دجداشة، قميص الذي يغطي سائر البدن، وليس القميص الذي نفهمه نحن الآن، ما كان هذا معروف عنده. والقميص ممكن أن يكفن فيه بأن يشق ويزال المخيط منه. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أوصى بأن يكفن في ثيابه القديمة، وقال الحي أولى بالجديد من الميت، الحي أولى بالجديد، يعني ما تشتروا قماش جديد ولا تفعلوا هذا، هذه كلفة، فخذوا شيء من القديم عندي وكفنوني فيه. أي نعم. وأما الحي فهو أولى بالجديد من الميت. قال: فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه. إذن فهم من الآيات أنه بخلاف فهم النبي صلى الله عليه وسلم الآية. وهنا مسألة مهمة، أنه يمكن أن تفهم الآية على أكثر من حال، لأن القرآن بالعربية والعربية حمال وجوه، ولكن استقر الأمر بقواعد وضوابط ينبغي أن يسلكها أهل الاستنباط، وهي القواعد التي تتابع عليها أهل العلم. ولذا يفهم من مقولة جمع من التابعين أن ما أحببنا لو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلفوا، أي أنهم فتحوا لنا باب استنباط قد تكون ثمرته إيش؟ خلاف، ولم يفرحوا بخلافهم بذات الخلاف. مخطئ من ظن أنهم فرحوا بذات الخلاف، لكن هم فتحوا بابا بمن بعدهم في إمكانية الاستنباط والاجتهاد، بحيث لو وقع خلاف فيبقى الخلاف محصورا بقواعد معروفة متبعة عند العلماء لنا في ذلك السلف. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فعمر انتبه إن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، النبي صلى الله عليه وسلم انتبه لهذا، عمر انتبه فلن يغفر الله لهم. يعني هنا انتبه لشيء، هناك انتبه لشيء آخر. فقال: استغفر لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيده على 70. فأصالة فهم إيش؟ فهم التخيير. أما المفهوم فمثل هذا الحديث، مثل هذا اللفظ، قد يفهم منه أن 70 لها مفهوم، والرواية أخرى تأتينا بعد قليل يفهم منه خلاف ذلك. قال عمر: إنه منافق، يعني هذا منافق وهذا لا يغفر له. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد خيرني ربي فاخترت، فإياك عني يا ابن الخطاب، فإياك عني يا ابن الخطاب، يعني هذه شنشنة يعني بعدها عني. أي نعم، فإياك عني يا ابن الخطاب. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وافق الله في كثير من الآيات، في الحجاب وأسر بدر وهذه الآية، وألف السيوط رسالة مطبوعة سماها قطف الثمر في موافقات عمر، جمع فيها كل موافقات عمر لله عز وجل وعلى إثر قوله أنزل الله تعالى قرآنا. وفي هذا أكبر منقبة لعمر رضي الله تعالى عنه عمر الفاروق، واعتنى بموافقاته عناية قوية ابن عساكر في ترجمته لعمر، وابن شبة أفرد بابا في موافقات عمر في كتابه تاريخ المدينة. ومنها هذا الموطن. وروى الإمام أحمد عن جابر قال لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته، فقال أفلا قبل أن تدخلوه؟ فأخرج من حفرته وتفل عليه من ريقه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه. ورواه النسائي. وروى البخاري هذا حديث جابر هذا. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. هذه رواية البخاري. قال قتادة أرسل عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فلما دخل عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهلكك حب يهود. النفاق ويهود كانوا في جبهة واحدة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أهلكك حب يهود؟ قال يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتؤنبني. ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه إياه. في مخالفة بين هذه الرواية وبين الرواية التي قبلها، والرواية التي قبلها أرجح، ولا سيما أن هذه من مرسل قتادة أخرجها ابن جرير في تفسيره بسنده إلى قتادة. هنا قال سأله، هناك النبي فعل ذلك. قال ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه إياه وصلى عليه وقام على قبره. فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وقد ذكر بعض السلف إنه إنما كساه قميصه لأنه عبد الله بن أبي لما قدم العباس، لأن عبد الله ابن أبي لما قدم العباس طلب له قميص فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كان ضخما طويلا، ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة له، فالله أعلم. هذه الرواية في البخاري، هذه الرواية أن عبد الله ابن عبد الله بن أبي أعطى قميصه للعباس في بدر في البخاري من حديث جابر. قال ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره كما روى الإمام أحمد عن قتادة. إسناد الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فالحديث ليس من مسند قتادة وإنما من مسند أبي قتادة. صواب أن يقال كما روى الإمام أحمد عن قتادة أي عن أبي قتادة، صواب عن أبي قتادة. ورجاله رجال الصحيح، إسناد الإمام أحمد ظاهره الصحة كما روى الإمام أحمد عن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى جنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، وإن كان غير ذلك قال لأهلها وشأنكم بها ولم يصلي عليها. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على الغال، وامتنع من الصلاة على صاحب الدين، وامتنع من الصلاة على قاتل نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع الصلاة على بعض من تظهر من المعاصي. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بأسماء المنافقين، وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه يعلمهم، ولما التحق النبي بالرفيق الأعلى كان عمر رضي الله تعالى عنه ينظر إلى حذيفة، إن صلى على الجنازة صلى، وإن خرج خرج، وإن خرج خرج. ولذا قيل لحذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشهور جدا لكن يحتاج إلى إسناد، وأنا لم أظفر به ولم أظفر له بإسناد على شدة تتبعي له، وجدت إسنادا فيه فقط القطعة الأولى وهي معرفة حذيفة، أو أن النبي أعلم حذيفة بالمنافقين، وجدت ما يؤذن بذلك في عند أبي عبيد في الغريب. أما القصة هكذا بالتفصيل واردة، ذكرها مثلا ابن القيم في طريق الهجرتين وغيره، ولكني لم أظفر لها بإسناد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآيات ما كان يصلي على المنافقين، قال: ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم من الاستغفار لهم، كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلك. قلنا الصلاة على المؤمنين من القربات والطاعات، بل من الأمور الواجبات، والمشروعية أخذت من هنا، لأن الله تعالى علل عدم الصلاة بقوله إنهم كفروا بالله ورسوله، فلو لم يكفروا بالله ورسوله فكانت الصلاة حاصلة، ولكان القيام بالاستغفار على قبورهم حاصلة، فيفهم من مفهوم المخالفة. كما قال الله تعالى، كما استنبط الإمام الشافعي عن الكفار، قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: الكفار محجوبون، إذن المؤمنون ليسوا محجوبين. هذا يسمى عند أهل العلم مفهوم المخالفة، فالكفار محجوبون، فإذا الآية فيها دلالة على أن المؤمن يرى ربه وهو في الجنة. وهنا قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، فعلة عدم الصلاة وعلة عدم القيام كفرهم بالله ورسوله. فإذا تخلف هذه العلة جاز القيام وجازت الصلاة. ولذا قال ابن كثير في آخر تفسير الآية، قال: ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم، كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلك، وفي فعله الأجر الجزيل، كما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. الجنازة تشهد من البداية من وفاة، ومن يسر الله له أن يغسل الميت وأن يستر عليه عيوبه وأن يتقن غسله فهذا أمر حسن، حتى يصلى عليها. الصلاة عليها تكون لا تكون في المساجد فقط، كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تكون وين؟ المصليات العامة. واليوم لو أن رجلا مات فاجتمع عليه عدد كبير من أهل الديانة من أهل التقوى، ومات الصباح مثلا أو ضحى، فاجتمعوا عليه يصلون عليه في ساحة عامة في مكان عام ويدفن. لا يلزم، لا يلزم. متى لجأ الناس للصلاة في المسجد؟ لما أصبح الناس تاركي صلاة، ما أحد صلى عليه إلا من؟ إلا المصلين في المسجد. وإلا الأصل في الميت، صلاة الميت، أن تكون أين ما يسر الله سبحانه وتعالى. لا يلزم أن تكون الصلاة في المسجد، لا يلزم أن تكون الصلاة في المسجد، بل العجلة في الدفن أمر حسن. واحد مات الساعة السابعة أو السادسة صباحا، لماذا يبقى للظهر؟ لماذا لا يغسل ويصلى عليه مباشرة، يخبر أحبابه ويدفن مباشرة؟ هذا هو الصحيح. حتى لو مات ليلا وكان الجو حارا ويتغير الدرك يدفن ليلا، وقد دفن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أبو بكر الصديق، ليلا. ووضع الإنسان في الثلاجة ليس بمحمود، وضع الإنسان في الثلاجة أمر ليس بمحمود. فلو قدنا الصباح واضطررنا وضعه في الثلاجة، لا، هذه ضرورة ندفنه من أجلها ليلا. لو كان الجو باردا ولا يتغير وانتظرنا للصباح حسن، أمر حسن. أما إن كان في تغير فلا حرج، ندفن بالليل، والدفن بالليل الضرورة لا حرج فيه، وإن كان من غير ضرورة فيه كراهة. فالإنسان يحرص على أن يشهد الجنازة حتى الدفن، حتى يأخذ الأجر تاما، له قيراطان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أصغر القيراطين مثل أحد، فأجور عظيمة، أجور عظيمة لمن يشهد الجنازة والدفن. قالوا أما القيام عند قبر المؤمن إذا مات، فروى أبو داود عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. التابعي الشامي الجليل قال ما ترك الناس سنة إلا وأحدثوا بدلا منها بدعة، ما تركوا الناس سنة إلا وأحدثوا بعدها بدلا منها بدعة. فالسنة والبدعة مثل السلعة والثمن، فالسلعة والثمن لا تجتمعان في يد، فأنت المشتري تدفع الثمن تأخذ السلعة، والبائع يدفع السلعة ويأخذ الثمن. فالسنة والبدعة كذلك. من السنة القيام على القبر والجلوس عنده، كما ثبت في صحيح مسلم في وصية عمرو بن العاص بمقدار ذبح الجزور، يجلس عند القبر قرابة ثلث ساعة إلى نصف ساعة، ويجلس الإنسان عند القبر ويستغفر للميت، كل ينشغل بالاستغفار للميت ويدعو له، يدعو للميت، لا يدعون دعاء جماعي، كل يدعو، يبقون على القبر، يبقون على القبر. ولو حصلت بين الحين والحين موعظة لا حرج، ولا يلزم أن تكون الموعظة دائما. ومن لم يتعظ بالموت فلن يعظه شيء، كما قال بعض السلف، قال من قرأ القرآن وراء الأموات ولم يتعظ، قال فوالله لو قامت الجبال فتناطحت بين يديه ما اتعظ. فالموت أكبر واعظ، وكذلك القرآن الكريم. الناس اليوم لما تركوا سنة القيام على القبر والاستغفار الميت أحدثوا بدلا منها بدعة، فما أحدث ما ترك الناس سنة إلا وأحدثوا بدلا منها بدعة. ما هي البدعة؟ الاصطفاف على القبور وعرض العضلات والقبائل، طول الصف وقصر الصف، والمشكلة لما تكون امرأة قد ماتت مين اللي يوقف أول، أهلها ولا أهل الزوج، مشاكل ومصائب مباهاة ودنيا. فالأصل في بعد الدفن أن نمكث على القبر جهة القبر وأن نستغفر، كما ورد في حديث عثمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، الميت يسأل، يمتحن الآن، ينزل عليه ملكان. في الحديث الذي تعرفونه حديث البراء وأبي هريرة وغيرهما. فالآن المطلوب من الناس أن يسألوا لهذا الميت التثبيت وأن يكثروا من الاستغفار له. وهذه كما قلت تفهم مشروعيتها من الآية بمفهوم المخالفة. وأما الآية التي بعدها ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، فهذه الآية مضت معنا بحروفها في آية رقم 55 بين السورة نفسها، ونكمل إن شاء الله في درس غد. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.